سلم. وقال أبو كامل: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فوجدت قيامه كركعته وسجدته واعتدانه في الركعة كسجدته وجلسته بين السجدتين وسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال أبو داود: قال مسدد: فركعته واعتدانه بين الركعتين فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. في هذا الحديث بيان صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود بهذا ذكر الطمأنينة في الأركان والمساواة بين أركان الصلاة، قيامها وركوعها وسجودها والاعتدال من ذلك، وكذلك الجلوس. قد قال كثير من العلماء إن هذا ليس مستمرا، وإنما هذا في بعض الأحوال، لأنه سبق أن وردت حديث مرت معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بعض صلواته، صلاة الظهر وغيرها، يطيل القيام، حتى إنه يقول الراوي: يذهب أحدنا إلى الغرقد فيقضي حاجته ثم يأتي ويتوضأ ويدرك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يركع بعد، لم يركع الركعة الأولى، وهذه إطالة أكثر مما ذكر هنا. وكذلك مر أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100، يعني 60 آية أو 100 آية، وهذه أيضا هذا قيام طويل. كما مر أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأعراف وبالأنعام في صلاة واحدة، وهذا أيضا قيام طويل جدا. مر أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يقرأ في الظهر لفلام ميم السجدة، وكان يقرأ في المغرب بالطور والمرسلات ونحو ذلك. ولكن المقصود في هذا الذي حققه العلماء أنه صلوات الله وسلامه عليه إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود والأركان الأخرى، وإذا خفف القيام خففه، فلهذا تكون قريبا من السواء، يعني متساوية مع القيام، مع قيامه. فإذا كان قيامه للقراءة طويلا أطال كذلك بقية الأركان الأخرى. وقوله هنا في هذا الحديث: قيامه فركوعه وسجوده، هنا اختلف فيه، اختلف الشراح فيه. فمنهم من قال إن الواو زائدة، الواو هنا زائدة من الراوي، لأنه ما أراد أن يجمع الركوع والسجود، الركوع والقيام من السجود، من الركوع والسجود، حتى يكون مقابلا للقيام. وهذا هو الذي يدل عليه هذا اللفظ، يعني أنه جعل ركوعه ورفعه من الركوع وسجوده، أن المجموع قريبا من القيام. والظاهر أن هذا غير مراد، وإنما هو كما تأتي الرواية بأنه جعل كل ركن من الأركان والانتقالات متقاربة، وهذا هو الذي تؤيده الأحاديث. ولهذا جاء في صحيح البخاري بحذف هذه الواو، الواو محذوف، وحكم كثير من العلماء على أنها زائدة من قبل بعض الرواة، والله أعلم. باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، يعني ما حكمها؟ هل هي صلاة تسمى صلاة في الشرع أو أنها غير صلاة؟ الجواب سيأتي في الأحاديث أنها لا يعتد بها، وأن من لم يقم صلبه بالركوع والسجود أنه لا صلاة له، وكذلك في الرفع منهما. كما سيأتي. ومعنى إقامة الصلب أن يسجد، أن يرفع ويستقيم راكعا حتى يعتدل ويستقر كل عضو في مكانه يطمئن. وأقل الطمأنينة أقلها أن يقول سبحان رب العظيم بطمأنينة بسكون مرة واحدة، وإذا زاد فهو الأفضل. وأدنى الكمال في هذا أن يقول ثلاث مرات أدنى الكمال، أما الكمال فغير محصور كمال الأعلى. فكلما أطال القيام يطيل الركوع ويكرر هذا القول في ركوعه سبحان رب العظيم، وإن شاء قال وبحمده سبحان رب العظيم وبحمده، وإن شاء اقتصر على قوله سبحان رب العظيم. كل هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في السجود يقول سبحان رب الأعلى، إن شاء قال وبحمده، وإن شاء اقتصر على هذا القول فقط ويكرره. يكرره والسنة تكرير، والتكرير للمبالغة وللتأمل، تنزيه الرب جل وعلا وتقديسه وتعظيمه وإحضار القلب في ذلك، لأنه يناجي الله جل وعلا وأنه ساجد بين يديه، فهو يسبح تسبيحا يستحق عليه الثواب. وإن سأل بعد ما سبح فلا بأس، ولكن التسبيح لا بد منه، فمن لم يأتي به فصلاته غير كاملة أو غير صحيحة إذا كان عمدا. ثم كذلك الرفع من الركوع لا بد من الاعتدال، أن يعتدل واقفا ويستقيم. أما لو مثلا خر ساجدا قبل اعتداله فصلاته غير صحيحة. وقول بعض الفقهاء إن هذا الركن، والركن الذي يكون بعد السجود يعني الرفع من السجود، لا يطال لأنه لا تكرر فيه الدعاء كلام مخاطم للنص فلا يلتفت إليه. ولهذا من العجب أن بعض الفقهاء قال إن إطالة هذين الركنين تبطل الصلاة، وهذا من القول الشاذ الذي يقول فيه بعض العلماء من تتبع شواذ العلماء تزندق صار زنديقا، لأن مثل هذا القائل ربما لم يبلغه الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا، ما بلغه، وإن كان بلغه فهو ما فهم. على كل، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالأخذ والاتباع، بل هو الواجب، ليس فيه موازنة، ولا يجوز أن نوازن بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول غيره من الناس، بل يجب ويتعين علينا أن نأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا خالف قوله قول أحد من الناس رددناه عليه بدون أي محاشات. هذا هو المتعين، بل هذا هو الذي يقتضيه الإيمان، لأن الله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه شروط عدة في الآية علق عليها وجود الإيمان. الشرط الأول تحكيمه صلى الله عليه وسلم إذا حصل بيننا خلاف، فإذا لم نحكمه في الخلاف الذي بيننا فليس، فمعنى ذلك أن الإيمان منفي عنه. ثم لا يكفي التحكيم، لا بد أن يحصل التسليم، أن نسلم بهذا الحكم ولا نذهب نطلب حكما غيره، بل نكتفي به ونقف عنده. ثم لا يكفي هذا أيضا، بل يضاف إلى هذا ألا يكون عندنا حرج منه وضيق، والحرج معناه أن الإنسان يقول ليت هذا الحكم ما كان كذا، ليت الحكم يكون غير هذا الحكم، هذا حرج. بل يجب على الإنسان يرضى بحكمه صلوات الله وسلامه عليه، يرضى به ويذعن له يسلم تسليما. فإذا جاء قول لأحد العلماء مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب أن يجتنب وأن يرد وأن يؤخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه هذا الموضع، مواضع كثيرة، ولكن الظن بالعلماء أنهم ما بلغهم هذا، الذين قالوا بهذا القول ما بلغهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يظن بهم أنهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا. أبدا، الذي يخالفه قصدا ليس عنده شيء من الإيمان، فضلا عن أن يكون من العلماء الذين يقتدى به. وعلى كل، الواجب على المصلي أن يتق الله في صلاته، وأن يعلم أنه يؤدي واجبا أوجبه الله عليه، ولا ينتقص منه شيئا. فإن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. لما قيل كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، وكذا سائر ما اشترط له وما اشتملت عليه من الأركان والواجبات لا يتمه. إذا ما أتم فإنه سرقه، والسرقة فيها سيئة، وغيرها يعود عليه، يعاقب على ذلك. هذا شيء. الشيء الثاني الذي يجب أن ينتبه له أن الصلاة هي قرة عين أهل الحق وأهل الإيمان الأبرار، يسكنون إليه وتطمئن نفوسهم فيه ويتصلون بربهم إذا دخلوه، فلا يود أحدهم أنه ينتهي منه. كما صحت النقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جعلت قرة عيني في الصلاة، والله جل وعلا أمرنا أن نستعين به. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، ولا تكون كبيرة علينا كما تكون كبيرة على الذين ليس لهم صلة بربهم جل وعلا. فعلامة الإيمان الصادق كون الإنسان يطمئن في صلاته ويسعد فيها ويتصل بربه جل وعلا. أما صلاة يأتي مجرد انتقالات وكلام لا يتأمله ولا يكون له تأثير في نفسه في قلبه في جوارحه، فهذه الصلاة لا تجدي شيء، صلاة غافل ساهي، صلاة حضر ببدنه وقلبه يجول في أمور أخرى. وهذه الصلاة يستحق عليها المصلي العقاب، نسأل الله العافية. ومع هذا لا يكون كالذي لا يصلي، بل هو أحسن حالا بكثير. ولكن ليس هذا هو الواجب المتعين على الإنسان. الواجب المتعين عليه أن يكون تكون صلاته لها روح، وأن يكون يتصل بربه من طريق الصلاة. إذا دخل فيها يعلم أنه بين يدي الله جل وعلا فيناجيه. ومن يكون أسعد ممن يكون بين يدي ربه يناجيه ويخاطبه ويدعوه ويسأله الشيء الذي لا بد له منه، أمور التي هو فقير إليه، لا يمكن أن يستغني عن ربه جل وعلا طرفة عين. فهذا هو لب الصلاة وروحها، حضور القلب والخشوع فيها. وعلامة ذلك أن يطمئن في الأركان إذا قرأ قرأ بطمأنينة وتأمل، وإذا كان مأموما يستمع قراءة الإمام بتأمل وعمل تأمل حتى يعمل بما يسمع، وإذا ركع كذلك يسبح ربه بسكون وطمأنينة وحضور قلب، وهكذا إلى أن ينتهي من الصلاة. فهذه الصلاة التي ترفع ولها نور وتدعو لصاحبها تقول حفظك الله كما حفظتني، ولا يلزم أن يكون الإنسان ما يخطر له أن يخاطب، لا بد من الخواطر ولكن يجتهد في صدها، فإن الشيطان حريص على أن يضرك بأي طريقة، وأعظم ما يضرك فيه هو أن يلهيك عن صلاتك ويشغلك عنها حتى تخرج منها وأنت ما عقلت شيئا. وقد مر معنا الحديث أن الإنسان قد لا يكتب له من صلاته إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها، فما هو الفرق الذي مثلا تكتب له عشر الصلاة والذي تكتب له كاملة تامة؟ ليس هذا هو الربح البين؟ وعلى هذا يجوز أن بعض الناس ما يكتب له من صلاته شيء، صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. إقامة الظهر المقصود به أن يركع مستقيما ويطمئن، وكذلك السجود يسجد ويتمكن من الأرض ويطمئن، فإذا لم يطمئن فمعنى ذلك أنه ما أقام صلبه ما أقام ظهره. نعم. قال أبو داود حدثنا القعنبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض حا قال حدثنا ابن المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله وهذا لفظ ابن المثنى قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى فعل ذلك ثلاثة مرار. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال القعنبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة وقال في آخره فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، ومن تقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك. وقال فيه إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء. هذا الحديث يسمى حديث المسيء لصلاته، وهو حديث عظيم اعتمده العلماء، وكثير من العلماء جعله عمدة له في ما هو واجب في الصلاة وما لا يجب فيه، فقالوا كل ما ذكر فيه فإنه متعين في الصلاة وواجب، وما لم يذكر في هذا الحديث فإنه ليس واجبا. وليس هذا مضطردا، يعني ليس هذا مسلما، فإن هناك أمور واجبة في الصلاة ولم تذكر في هذا الحديث، مثل الجلوس الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم، فهذه لم تذكر فيه. وهناك أيضا أمور أخرى، ولكن لما كان هذا الرجل لا يحسن الصلاة علمه الرسول صلى الله عليه وسلم ما تصح صلاته به، وبهذا لا يلزم أن كل ما ذكر فيه هو المتعين، وما لم يذكر ليس متعينا. وهنا قال له صلى الله عليه وسلم لما دخل وصلى ثم رجع إليه: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فهذا يدلنا على أن الإنسان إذا لم يأتي بما هو متعين للصلاة فإن صلاته منفية. وقال حلف الإنسان أقسم بالله أنه لم يصلي لكان صادقا، وإن كان يركع ويسجد ويقرأ إلى آخر، لأنه ترك من شيء لازم بالصلاة. فإذا انتفى بعض لوازم الصلاة نفيت كله، وهذه هي القاعدة المقررة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أنه إذا نفي شيء لأجل أمر فيه فإن ذلك الذي نفي لأجله لازم ومتعين لا بد من حصوله، وإذا لم يحصل فإن العمل مختل غير معتبر شرعا. ولا يجوز أن نقول إنك لم تصل الصلاة الكاملة، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة، والصلاة الكاملة لا حد له، كل كاملة يكون هناك صلاة أكمل منها، ولا يتعين على كل واحد أن يأتي بالصلاة كاملة على الوجه المطلوب منه الذي أمره الله جل وعلا، فإنه لا بد أن يقل بشيء منه، ولكن المطلوب أن يأتي بالأركان والواجبات والشرائط، هذا هو الذي لا يجوز الإخلال به. وهنا هذا الرجل أخل بالشرائط بالأركان، فلهذا قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم وصف له بعد الثالثة ركعة كاملة، فقال في بعض الروايات: أسبغ الوضوء كما أمرك الله. فالوضوء من شرائط الصلاة، ولهذا ذكر، ولكن هنا ما ذكر النية، ولم ترد النية في لفظ من ألفاظ الحديث، وهذا يرد على الذين يقولون إنه أصل في كل ما هو واجب في الصلاة في هذا الحديث، والذي لم يذكر لا يعتبر واجبا. وقال: هل النية واجبة أو أنها شرط؟ النية شرط في العبادات كلها، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكرها، فهذا أيضا يجب عليه، وكذلك ما سبق. ثم جاء أنه وصف له الوضوء في بعض طرق الحديث، أنه وصف له الوضوء، قال: تمضمض واستنشق واغسل وجهك ثم اغسل يديك ثم امسح براسك ثم اغسل رجليك ثم تشهد ثم استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ. وهنا تختلف الروايات، في بعضها اقرأ ما تيسر من القرآن، وفي بعضها ثم اقرأ إن كان معك قرآنا وإلا فسبح، يكون التسبيح مثل ما مر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذه ركعة ووصفها له وعلمه إياها، ثم أمره أن يفعل هذا في صلاته كلها. وسيأتي ألفاظ روايات فيها زيادات في هذا الحديث نفسه، ما هو من أركان الصلاة أو واجباتها. وفي هذا الحديث من العلم والفوائد أن الذي يدخل المسجد أول ما يبدأ به الصلاة، إن كانت عليه صلاة المكتوبة فذاك، وإلا فتحية المسجد. ثم إذا فرغ من الصلاة يأتي ويسلم على من كان فيه مقصودا. فالرجل فعل هذا ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أقره على هذا. وفيه مثل ما سبق أن الإنسان إذا ترك واجبا من الواجبات الدينية في أمر شرعي له واجبات وأركان، فلم يأتي بهذا الواجب منه أنه يقال أنه ما فعل. هذا الرجل ترك بعض الواجبات ومع ذلك قال له إنك لم تصل، يعني الصلاة المطلوبة اللازمة لم تصليها، وإن كان صلى صلاة صورية ولكنها ليست الصلاة الشرعية المطلوبة. وفيه أن السلام يكرر، فهذا كرر التسليم 3 مرات، كل مرة يرجعه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ جاء إليه فسلم. وفيه أن رد السلام كذلك يكرر، يرد على المسلم وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما علمه من أول مرة، فهنا تكلم العلماء فيه إيمان، أليس واجبا البيان وقت الحاجة بدون تأخير؟ هذه قاعدة معروفة عند الأصوليين، وقال نعم واجب، ولكن التأخير لم يحصل، وإنما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم التكرار منه حتى يقع التعليم منه موقعا لا ينسى، ولأنه مكلف بأن يعلم هذه الأمور، فإن التقصير جاء من قبله، فهو لم يعتني بذلك العناية المطلوبة، فبهذا يشعره أنه مقصر وأن عليه أن يستدرك، فلهذا ردده 3، كل مرة يردده يقول ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم لما قال له يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني، هنا علمه، فأصبح التعليم له موقعا من نفسه مقبولا لا ينسى، لأنه أصبح يتلهف إليه ويطلبه يستقبله بكل حرارة، فلهذا علمه تعليما بينا واضحا عقله وحفظه. وفيه حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم وحرصه على نفع الأمة، وفيه أنه إذا رأى المسؤول أو من يعلم رأى منكرا، رأى إنسانا مقصرا في صلاة، أنه يلزمه أن ينبهه على ذلك ويعلمه، فإن كان بهذه المثابة يأمره بإعادة الصلاة ويخبره أن صلاته غير معتبرة شرعا، وأنه يجب عليه أن يستقبل الصلاة من جديد، يعيدها يصلي، لهذا قال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فيه أيضا أهمية الصلاة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل، يعني هذا التكرار، ردده عدة مرات ليعلم هو والسامع أن هذا أمر لازم لا بد منه، وأنه مهم لا يجوز التفريط فيه أو الإخلال منه. وهذا واضح من الحديث، وفيه أمور غير هذه وسيأتي بعض رواياتها. قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن رجلا دخل المسجد فذكر نحوه قال فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء، يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. وهذه ركعة، ركعة كاملة، وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بما يلزم له. وفي هذا زيادة على الرواية السابقة ذكر إسباغ الوضوء، أن يضعه في مواضعه، يعني على حسب ما أمر به شرعا، والذي جاء في الشرع تفصيلا تاما وصفا لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الإنسان يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ. والله جل وعلا أمرنا إذا قمنا للصلاة أن نغسل وجوهنا وأيدينا وأن نمسح برؤوسنا ونغسل أرجلنا، هذه فروض الوضوء. وهناك غير هذه ذكرت في السنة، لأن السنة هي التي تشرح القرآن وتوضحه وتبينه، مثل كون الماء يكون طهور مباح غير مغصوب محرم، وكونه يزيل كل ما يمكن أن يمنع وصول الماء إلى العضو من أدهان وزيوت وحوائف وما أشبه ذلك، فإنه لا بد أن يصل الماء إلى العضو المقصود، يصل البشرة إلى الجلد، والحوائل التي تحول بين وصول الماء والجلد تكون مانعة، فلا يحصل الغسل المطلوب شرعا. وغير ذلك، وقد تقدم هذا، تقدم أن ذكر في موضع. وفي هذا أيضا من الزيادة على ما سبق أنه قال ثم اقرأ، وهنا لم يفصل قراءة ما تيسر، هل القراءة هي قراءة الفاتحة أو غيرها، بل قوله ما تيسر استدل به من يقول إن قراءة الفاتحة غير لازمة في الصلاة، وقد جاء وقد سبق أن قراءة الفاتحة لازمة في الصلاة للأحاديث الصحيحة الثابتة، أنه كل صلاة لا يقرأ بها بأم القرآن فهي خداج، يعني غير تامة ناقصة بل باطلة غير معتبرة شرعا. وفيه زيادة على ما سبق ذكر التكبير، ثم قل الله أكبر، والتكبير ذكر أنه تكبيرة الإحرام أول شيء، ثم فيه زيادة التحميد، والتحميد هذا اختلف شراح الحديث فيه، منهم من يقول المقصود بالتحميد قراءة الحمد لله التي هي الفاتحة وليس ظاهرة، ومنهم من يقول المقصود بالتحميد هو الاستفتاح وهذا هو الظاهر، لأنه بعد هذا قال ثم اقرأ، فهذا يدل على أنه أمره بالاستفتاح. وهذا مما يرد على الذين أوجبوا كل ما ورد في هذا الحديث، فإن الاستفتاح بالإجماع غير واجب، وهو قول سبحانك اللهم وبحمدك، أو قول وجهت وجهي للذي فطر السماوات إلى آخره، يعني الدعاء بعد تكبيرة الإحرام هذا من السنة في الصلاة. وفيه زيادة على ما سبق قوله الله قل الله أكبر، فهذا من الواجبات التكبير في الانتقال، وقوله قل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أيضا هذا من الواجبات. ثم ذكر التكبير في كل الانتقالات، في كل انتقال أمره بأن يقول الله أكبر، وكذلك التسبيح زيادة على ما سبق عن التسبيح في الركوع والسجود. فهذه من واجبات الصلاة التي لو تركت مع العلم لكانت الصلاة باطلة، أما إذا تركت يعني التكبير والتسبيح سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، لو تركها الإنسان سهوا يسجد في سجود السهو ويجبره سجود السهو، أما إذا تركها عمدا فصلاته باطلة. قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا هشام بن عبد الملك والحجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع بمعناه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسر. فذكر نحو حديث حماد قال ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه، قال همام وربما قال جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا 4 ركعات حتى فرغ، لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. في هذا زيادة على ما سبق أنه نص على إسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء هو تبليغه للأعضاء، يعني أن يبلغ البشرة الماء ويستوعب العضو المفروض غسله ما يترك منه شيء، هذا هو الإسباغ. وفيه زيادة على ما سبق أيضا أنه ذكر الركعات كلها 4 استوعبها على هذا الوصف، وزاد على الرواية السابقة أن يمكن يسجد حتى يمكن جبهته من الأرض، وهذا الذي نص عليه مفهوم مما سبق. وكذلك الجلوس نص فيه أنه يتمكن جالسا، وهذا الذي من أجله قال للرجل لما أخل به ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم ذكر بقية الأركان على هذه الصفة بأن يتمكن من كل ركن يجلس فيه، يمكن جسمه إذا كان ساجدا أو جالسا أو راكعا أو قائما بأن يطمئن يستوي ويطمئن. قال أبو داود حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد يعني بن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة بن رافع بهذه القصة قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، وقال إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. هنا ذكر زيادة على ما سبق ذكر استقبال القبلة، وهذا أيضا من الشرائط التي لا بد للمصلي منه، أن يستقبل الكعبة. والشيء المفروض على الإنسان هو الجهة، إلا أن يكون في المسجد الحرام. إذا كان في المسجد الحرام فالفرض عليه إصابة عينها، لا بد أن يتجه إلى الكعبة نصا، يجعل وجهه إليها يصيبها أمامه. أما إذا كان خارج بعيد فيكفي الجهة، الجهة تكفي ولو انحرف قليلا فإنه يعذر من أجل ذلك، لأن هذا فيه كلفة. لو كلف الإنسان أن يصيب عين الكعبة في أي مكان كان لكان هذا فيه مشقة عظيمة على الناس، والمشقة رفعت عن هذه الأمة حرج. وفيه زيادة على ما سبق أنه نص على قراءة أم القرآن، اقرأ بأم القرآن. وبهذا استدل من استدل من العلماء وهم كثر على القول بوجوب قراءة الفاتح في الصلاة، وأن الصلاة لا تصح بدون قراءة الفاتح. وسميت أم القرآن أم الشيء أصله، لأنها اشتملت على المعاني من المعاني ما اشتمل عليه القرآن كله، وهي أفضل سورة في القرآن. فاتحة هي أفضل سورة في القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي ذكره الله جل وعلا يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أتاه إياه. فقوله اقرأ بأم القرآن، قل هذا يدل على تعين قراءة الفاتحة في الصلاة، وقد سبق الكلام في هذا. وخلاصة ما سبق في هذا أن العلماء اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال، قولان متقابلان وقول وثق، والوثق هو الصواب الصحيح. القول الأول أن قراءة الفاتحة ليست لازمة، لقول الله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر منه، ولما مر الرواية التي قبل هذا اقرأ ما تيسر معك من القرآن. يقول ما نص على قراءة الفاتحة، ذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة وغيره ممن ذهب إليه. القول الذي يقابل هذا قول من يقول إنها متعينة على كل مصل، سواء كان مأموما أو إماما أو منفردا، لا تصح صلاته بدون قراءة القرآن. وهذا أيضا ذهب إليه طوائف من أهل الحديث وغيره ومن الفقهاء، ولهم دلائل على هذا، منها الحديث التي مضت وقد تكلمنا على شيء منه. القول الوثق الذي قلنا هو الصواب أن قراءة الفاتحة